ابتدأت مباريات بيونغيانغ المفتوحة لكرة الطاولة ضمن المباريات الجوالة العالمية عام 2016 لاتحاد كرة الطاولة الدولي في قاعة كرة الطاولة بشهر تشونغشون اعتبارا من يوم 28 الأربعاء. يشارك فيها لاعبو بلادنا واللاعبون القادمون من روسيا ومنغوليا والصين، وستستمر المباريات حتى يوم 3 تموز منقسمة إلى المباريات الفردية والثنائية الرجالية والنسائية على فئة الكحول والمباريات الفردية الرجالية والنسائية دون 21 سنة من العمر. جولة تصفية المباراة الفردية الرجالية والنسائية دون 21 يوم 28 الأربعاء.